التي لا تبلغ حد الكفر لا يهجر إلا إذا كان في هجره مصلحة، فإذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يهجر لأنه مؤمن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالصواب في هجر أهل المعصية، الصواب أنه إذا كان في هجرهم فائدة هجروا، وإلا فلا. أما إجابة دعوة غير العرس فهي سنة لما فيها من جبر الخاطر والإلفة بين المسلمين، ما لم تشتمل على محرم لا يستطيع تغييره فإنه لا يجوز له أن يجيب. السابع: إفشاء السلام، يعني إظهار السلام بحيث تسلم على من لقيت، من عرفت ومن لم تعرف، لأنك إذا سلمت على من عرفت ولم تسلم على من لم تعرف لم يكن سلامك لله، صار سلامك للمعرفة فقط. وإفشاء السلام أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولكن ما هي الصيغة المشروعة في السلام؟ الصيغة أن تقول السلام عليك إن كان واحدا، والسلام عليكم إن كان جماعة. فإن كان ويجوز أن تقول في السلام على الواحد السلام عليكم، إما من باب التعظيم، وإما أن تنوي بالسلام السلام على الرجل وعلى من معه من الملائكة، لأن كل إنسان معه ملكان يكتبان أعماله. وأما ما يفعله كثير من الناس في إلقاء السلام بأن يقول أهلا وسهلا، مرحبا وما أشبه هذا، فإن ذلك ليس من السلام المشروع إلا بعد أن تلقي السلام الأول، وهو السلام عليكم، فحينئذ لا بأس أن تزيد عليه ما جرت العادة به مما لا يخالف الشرع. وأما رد السلام فتقول عليكم السلام أو وعليكم السلام. فإن قلت للرد أهلا وسهلا ومرحبا فإن ذلك لا يكفي، بل لا بد أن تقول عليك السلام أو عليكم السلام، ثم بعد ذلك تأتي بالترحيب الذي تريده. واعلم أنه لا يجوز أن يبدأ السلام على من كان كافرا كاليهودي والنصراني والمجوسي والملحد وتارك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ولكن لو سلم عليك الكافر هل ترد عليه؟ نعم أرد عليه وجوبا، ولكني أقول عليكم أو وعليكم، إلا إذا علمت يقينا أنه قال السلام عليكم فقل عليكم السلام ولا بأس. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن اليهود إذا سلموا قالوا السلام عليكم. السلام عليكم ما هو السلام؟ الموت. فقولوا وعليكم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أننا لا نقول لهم عليكم السلام لأنهم يقولون السلام عليكم. ولما مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال السلام عليك يا محمد، وكانت عنده عائشة فقالت عليك السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول الله إنه قال السام عليك. قال ألم تسمعي أني قلت وعليك، يعني إذا كان يدعو بالسام وهو الموت فأنا أقول وعليك، وشل عليه السام، وإن كان يدعو بالسلام فأنا أقول وعليك يعني السلام. وهذا من العدل الذي قامت به السماوات والأرض. ولنقف عند هذا الحد، نقول الأخ ما حكم السلام على اليهود والنصارى وأشباههم؟ لا يجوز؟ ما هو الدليل؟ نعم ارفع صوتك. نعم، ما هو الدليل على أنه لا يجوز أن نبدأ اليهود والنصارى ونحوهم من الكفار؟ لا أسرع تفضل. سنت تمام. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. طيب، هل يجب علي إذا سلم علي اليهودي أو النصراني أن أرد عليه السلام؟ نعم. بعد وراء، إذا سلم علي اليهود أو النصراني هل يجب أن أرد عليه السلام أو لا؟ أسألك هل يجب علي أن أرد عليه أو لا؟ قل نعم ولا لا. نعم، شو يقول؟ يقول لا. أسرع، لم تصب. تفضل. نعم يجب. أحسنت، أسرع. الدليل على الوجوب قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ما قال إذا حياكم المسلمون، إذا حييتم مجهول، بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب، ودليل آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. طيب، كيف أرد على أهل الكتاب؟ إن تيقنت أنه سلم سلاما صحيحا فقال السلام عليكم، فلي أن أقول عليكم السلام. وإن شككت أو غلب على ظني أنه قال السلام عليكم فأنا أقول وعليكم. طيب، من الذي يبدأ بالسلام؟ هذا بحث جديد. الصغير يسلم على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد. هذا الأصل، يسلم الكبير الصغير على الصغير على من؟ على الكبير، الراكب الماشي على القاعد، القليل على الكثير. ولكن لو فرض أن الصغير لم يسلم، فهل الكبير يترك السلام؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يسلم ولو كان هو الكبير، ولئلا تفوت السنة. طيب، لو أن القليل لم يسلم على الكثير، هل يترك الكثير السلام؟ نعم، لا، يسلمون. لئلا تضيع السنة ولعموم الأمر بإفشاء السلام. ولعل هذا القليل الذين لم يسلموا لعلهم يتعظون ويعتبرون وينتقدون أنفسهم، كيف لم نسلم الحق علينا؟ هل يجوز أن نسلم الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل؟ الجواب: إن كانت المرأة من محارمه فلا بأس أن نسلم عليها وتسلم عليه، وإن لم تكن من محارمه فالأصل المنع، لأن ذلك يفضي إلى الفتنة. وقد يجوز في بعض الحالات، لكن أصل فيه المنع لأنه فتنة. نعم. ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب. نهانا عن سفر التختم بالذهب، وهذا بالنسبة للرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتما من ذهب. أما المرأة فيجوز لها أن تتختم بالذهب وأن تتسور بالذهب وأن تتحلق بالذهب، والأحاديث الواردة في النهي عن ذلك، عن الذهب المحلق، إما منسوخة وإما ضعيفة وإما شاذة كما قرر ذلك أهل العلم. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على جواز تحلي المرأة بكل أنواع الذهب إلا إذا خرج إلى حد الإسراف، فإنها تمنع من ذلك من أجل الإسراف. طيب، التختم بالفضة لا بأس به للرجال والنساء، ولكن هل التختم بالفضة من السنة أو لا؟ الصواب أنه ليس من السنة إلا لشخص يحتاج إلى الختم كالقاضي والأمير والمدير والمفتي ومن أشبههم، فهذا يسن له أن يتختم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الملوك بدون ختم، فقيل له إنهم لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، فاتخذ خاتما من ذهب ثم طرحه واتخذ خاتما من فضة مكتوب عليه محمد رسول الله، محمد في الأسفل، رسول في الوسط، لفظ الجلالة فوق. فالتختم في الفضة ليس بسنة على الإطلاق، وإنما هو سنة لمن يحتاج إلى الختم. التختم بالبلاتين والجواهر النفيسة، هل هو جائز أو غير جائز؟ عندنا قاعدة ذكرناها آنفا، جائز، جائز ما لم يفضي إلى مفسدة، فإن أفضى إلى مفسدة مثل أن تتعلق النفوس الدنيئة بالشاب إذا تختم بمثل هذه المعادن صار ممنوعا، لا من أجل المعدن ولكن من أجل ما يترتب عليه من المفسدة. وكذلك إذا خرج إلى حد الإسراف فإنه يكون ممنوعا، لا من أجل المعدن ولكن من أجل الإسراف. عن شرب بالفضة ونهانا عن شرب بالفضة، وهذا هو الشاهد للباب، فلا يجوز أن يشرب الإنسان بإناء من فضة، ولا أن يلعق بملعقة من فضة، ولا أن يأكل بصحاف من فضة. قال أهل العلم: والمموه بالفضة والمطلي بها كالفضة الخالصة، لا يجوز الشرب به ولا الأكل به. نعم. وعن المياثر نعم بعده. وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. المياثر والقسي أنواع من الحرير تتخذ للركوب عليها. المياثر تتخذ للركوب عليها يعني يوضع على ظهر الفرس أو على ظهر البعير شيء يقي الراكب صعوبة الركوب على الظهر مباشرة ويكون من الحرير، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك لأن الحرير محرم على الرجال وكل ما بقي يتعلق بهذا، فالرجل لا يحل له أن يلبس الحرير إلا أنه يستثنى من ذلك الأعلام، يعني ما كان علما أي خطا فإنه يحل إذا كان 4 أصابع فما دون، أو إذا كان معلما الثوب معلما وما يظهر من غير الحرير أكثر فإنه يكون حلالا، أما الحرير الخالص فهو حرام على الرجال وحلال للذكور. خلاصة هذا الباب أن الأصل في الأواني إيش؟ الحل. الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأن أي شخص يقول هذه الآن حرام فإننا نقول له أين الدليل. الأصل في الملبوسات والمأكولات والمشروبات إيش؟ الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه. فأي لباس يقول أحد من الناس أنه حرام نقول أين الدليل، أي مأكول يقول إنسان أحد يقول أحد من الناس أنه حرام نقول أين الدليل، أي مشروب يقول أحد من الناس أنه حرام نقول أين الدليل، لأن الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهذا عام. ثم في أثناء ذلك ذكرنا ما يتعلق بعيادة المريض وإفشاء السلام واتباع الجنائز، ونسأل الله أن يجعل فيما قلنا خيرا وبركة وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا. والآن إلى الأسئلة لأنها كثيرة فنأخذ منها ما تيسر قبل الأذان وبعد الصلاة إن شاء الله. نعم السائل فضيلة الشيخ، رجل جاء من بلاد الغرب بنية العمرة وزيارة الأقارب في آن واحد ولم يحرم للعمرة إلا من جدة جهلا منه بأحكام الميقات، فهل هو معذور بجهله أم لا، علما أنه قد اعتمر عمرته وتحلل منها؟ نعم، الخلل الذي حصل لهذا الرجل الذي جاء من بلاد الغرب ولم يحرم إلا من جدة مع أنه بالغالب سيمر بالميقات، فالخلل الذي حصل منه هو عدم الإحرام من الميقات، فيكون قد ترك واجبا من واجبات العمرة. وقد قرر أهل العلم أن تارك الواجب يلزمه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، ولا فرق في هذا بين الجاهل والعالم، اللهم إلا أن يكون جهله جهلا عميقا لكونه نشأ في بلاد غير إسلامية ولم يعرف عن أحكام الإسلام شيئا فهذا يعفى عنه، وأما من نشأ بالإسلام فإنه يذبح الفدية ولو كان جاهلا. فعمرة هذا السائل صحيحة، لكن إن كان موسرا وكان يعرف أن الإحرام له واجبات ولكن تهاون ولم يسأل فليذبح فدية في مكة توزع على الفقراء، وإن كان غير موسر فلا شيء عليه. نعم. يقول السائل: هل يجوز لعن الكافر المعين؟ لعن الكافر المعين إما أن يكون الكافر الملعون حيا وإما أن يكون ميتا، فإن كان حيا فإن الله عز وجل نهى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: اللهم لعن فلانا ولعن فلانا لأناس عينهم، وقال الله له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا إذا كان إيش؟ إذا كان حيا. أما إذا كان ميتا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وفي لفظ: فتؤذوا الأحياء، أي أنه لا فائدة من لعنه إذا كان ميتا لأنه ملعون سواء لعنته أم لم تلعنه. قال الله تعالى: فلعنة الله على الكافرين، فالذي يموت على الكفر ملعون سواء دعوت الله أن يلعنه أم لم تدعوه، إذا لا فائدة. والحي لا يجوز أن تلعنه لأنه يجوز أن يهديه الله عز وجل فيكون من أقطاب الإسلام. ألم تعلموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني واحد في الأمة الإسلامية؟ كان في الأول عدو للإسلام من أركان الكفر. خالد بن الوليد إكرم بن أبي جهل ماذا حصل منهما في يوم أحد؟ كر على المسلمين من الخلف وحصل ما حصل، ثم أسلم وحصل إسلامهما. فالمهم أنك الكافر المعين لا يجوز لعنه لا حيا ولا ميتا. أما الحي فقد علمتم الدليل والتعليل. الدليل ما هو؟ أن الله نهى نبيه أن يلعن أحدا معينا من الكفار وقال: ليس لك من أمر شيء. والتعليل أنه ربما يمن الله على هذا الكافر بالإسلام فيكون من قادة الإسلام. أما الميت فقد سمعتم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وهذا دليل. وأما التعليل فلأن الكافر إذا مات على كفره ملعون سواء لعنته أم لم تلعنه. ولكن قد يقول قائل: إذا كان هذا الكافر المعين الحي قد آذى المسلمين أذية عظيمة، ومع الغيرة يفور دم الإنسان فيلعن، نقول: احبس نفسك لا تغضب. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا وهو يقول: لا تغضب. ولكن ممكن أن تدعو الله عليه بأن يكفي الله المسلمين شره، فتقول: اللهم إنا نسألك أن تكفي المسلمين شر هذا الرجل بما تشاء، وأنت السميع العليم، وما أشبه ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ والسؤال الآن في لعن المعين، أما على سبيل العموم فلا بأس أن تقول: اللهم لعن اليهود ولعن النصارى ولعن كل كافر، هذا لا بأس به ولا حرج. نعم. ما حكم قراءة القرآن للميت؟ قراءة القرآن للميت معناها أن ينوي الإنسان بقلبه أن ثواب هذه القراءة للميت. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز إهداء القربات للأموات، فمنهم من منع ذلك إلا فيما ورد فيه النص، وقال الأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن الأعمال الصالحة لعامليها، من عمل صالحا فلنفسه، فلا يجوز أن ينوي الإنسان في قربة من القربات أحدا من الناس إلا فيما جاء فيه النص. وهذا القول أسلم من إطلاق القول بأنه يجوز أن تهدي كل قربة. وهذا الذي ذكرناه في غير الواجب، أما الواجب فإنه لا يجوز أن يجعل للميت بإجماع المسلمين. يعني لو قال إنسان أنا أصلي العشاء الآن وأنويها لفلان، هذا لا يجوز، لأن الفرض مطالب به الإنسان بعينه. لو أراد الإنسان أن يزكي وقال أريد أن تكون الزكاة لفلان، فإن ذلك لا يجوز. لو أراد يصوم رمضان ويجعل ثوابه لفلان، فإن هذا لا يجوز. لكن الخلاف بين العلماء في إيش؟ في التطوع. فعندنا الآن قولان: القول الأول أنه لا ينتفع الميت إلا بما جاء فيه النص، مثل الصدقة وكذلك الصوم عنه إذا كان قد مات وعليه صيام، والحج عنه وما أشبهه. وأما ما سوى ذلك فلا ينتفع به الميت، لا القرآن ولا غيره. وقلت لكم إن هذا أسلم. والقول الثاني أن جميع القربات يصح أن تجعلها للميت، من صلاة وصدقة وصوم وحج وغير ذلك، ومنه قراءة القرآن والتسبيح والتهليل، فيجوز أن تنوي بقراءة القرآن أنها لفلان، أو بهذا التسبيح أنه لفلان. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ولكن على هذا القول، هل الأفضل أن تجعل ثواب ما تعمل من الطاعات النوافل للأموات، أو أن تجعلها لنفسك؟ الجواب الأفضل أن تجعلها لنفسك. فلو قال قائل: هل الأفضل أن أطوف لوالدي سبعا، أو أن أجعل الطواف لنفسي وأدعو لوالدي في أثناء الطواف؟ قلنا الأفضل الثاني أو الأول؟ الثاني هو الأفضل، الثاني هو الأفضل. أولا لأن العلماء مختلفون في إيصال غير ما ورد به النص، في وصول غير ما ورد به النص إلى الميت. والثاني أنه ليس من عادة السلف أن يكثروا من جعل ثواب القربات لأمواتهم، لكن مع الأسف الشديد أن الجهل غمر كثيرا من الناس، وصار الإنسان لا يكاد يفعل طاعة غير واجبة إلا جعلها للأموات ونسي نفسه. حتى إن بعض الناس في رمضان يختم 10 ختمات مثلا، كلها يجعلها لأبيه لأمه لخاله لعمه وهكذا، فيخرج هو ليس له شيء. وهذا من الخطأ، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تأمل، يدعو له ولم يقل يعمل له، مع أن السياق سياق عمل، يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن العمل الذي يبقى للإنسان بعد موته، ولم يقل أو ولد صالح يعمل له، فدل هذا على أن دعاءك لأبيك وأمك الميتين وكذلك لمن سواهما أفضل من أن تهدي لهما ثواب طواف أو قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك. تعدين. يقول السائل: ما هي صحف إبراهيم وموسى؟ قال الله تعالى: بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه الصحف لإبراهيم لا ندري ما هي، ابتلى الله إبراهيم بكلمات فأتمهن. أما صحف موسى فيحتمل أنها التوراة، ويحتمل أنها غير التوراة. أما احتمال الأول فلقوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه إيش؟ قراطيس تبدونه.